في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن. جدوى الانتخابات في ظل السلاح المنفلت. أخيراً وبعد عام كامل من الانتخابات النيابية ودخول العراق في انسداد سياسي أثر على كافة مجالات الدولة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، نجحت الأطراف السياسية في عقد جلسة البرلمان في 13 أكتوبر الجاري وانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس السابق برهم صالح، وتكليف محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من خسارة الإطار للانتخابات وحصول قائمة السوداني على مقعد برلماني وحيد، ما يثير الشكوك حول جدوى الانتخابات والديمقراطية في العراق في ظل قوة وقدرة السلاح وسطوته وإمكانيته على قلب الموازين وفرض رؤيته بالقوة والعنف. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن جدوى الانتخابات وصناديق الاقتراع في ظل بقاء سطوة السلاح والذي يحمي الخاسرين ويدفعهم لقيادة الدولة مهما كان ثقلهم الانتخابي. بعد عام كامل من الصراعات السياسية بين الأطراف الفاعلة في العراق وخاصة التيار الصدري والإطار التنسيقي، نجح الأخير في دفع الصدر إلى الانسحاب من المشهد السياسي رغم فوزه في الانتخابات النيابية المبكرة وحصوله على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، حيث تبنى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري مشروعاً مختلفاً للعراق وهو الأغلبية الوطنية عن طريق تشكيل الحكومة مع مجموعة من حلفائه وإقصاء بعض الوجوه التي شاركت في الحكومات السابقة وتسببت بالعديد من المشاكل والأزمات، مثل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ميليشيا عصايب أهل الحق قيس الخزعلي. وكان لنجاح هذا المشروع أن يشكل تطورا مهما واختراقا داخل العملية السياسية ويبشر بانهاء المحاصصة والتوافقية التي تقف وراء أغلب مشاكل العراقيين بعد 2003. ونظرا لمخاطر مشروع الصدر ورؤيته على الأطراف السياسية الشيعية التقليدية وخاصة الموالية لإيران، قررت هذه الأطراف أن تواجه الصدر بكل الوسائل وتعرقل مشروعه لتحقيق الأغلبية الوطنية عن طريق تهديد حلفائه أولا ودفعهم إلى ترك التحالف مع التيار الصدري، مع الاستفادة من الضغوطات الإقليمية الإيرانية والتي كان لها دور أساسي في قرار الصدر بالانسحاب من العملية السياسية وسحب نوابه من البرلمان، ما فتح الباب أمام الإطار التنسيقي لملء هذا الفراغ والتحول إلى الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي بعد الحصول على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية المنسحبين، حيث يمتلك 134 نائب من أصل 329 نائب برلماني، ما يؤهل الإطار التنسيقي لتمرير مشروعه السياسي وإحياء المحاصصة والتوافقية من جديد من خلال تشكيل الحكومة القادمة. شكلت الجلسة البرلمانية في 13 أكتوبر تطوراً مهماً في العملية السياسية في العراق، حيث أنهت الانسداد السياسي الذي كان الأطول في تاريخ البلاد بعد محاولات سابقة فاشلة لاختيار رئيس الجمهورية نتيجة للخلافات الكردية وعدم تقديم مرشح واحد لهذا المنصب، إلا أن الإطار التنسيقي ومن خلال دعم المرشح عبد اللطيف رشيد نجح في وضع الأطراف الكردية أمام الأمر الواقع، حيث فشل الحزبان الكرديان في الدفع بمرشحهما إلى الفوز بالمنصب، بينما فاز عبد اللطيف رشيد الذي كان مدعوما من قبل ائتلاف دولة القانون والأطراف الشيعية الأخرى التي كانت مستعجلة وفضلت اختيار رشيد لإنهاء الانسداد السياسي والإسراع في عملية تشكيل الحكومة. انتخاب الرئيس العراقي الجديد جاء بعد التصويت للمرة الثانية في البرلمان العراقي، حيث تنافس فيها الرئيس الجديد مع الرئيس السابق برهم صالح ليحصل على 162 صوت مقابل 99 صوت لبرهم صالح، ليقوم الرئيس الجديد فورا بتكليف المرشح محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة العراقية القادمة. وأمام السودان 30 يوما لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفقا لمواد الدستور العراقي، حيث سيعمل السوداني على تشكيل الحكومة بموجب العرف السائد في البلاد منذ عام 2003 عن طريق توزيع الحقائب والمناصب الوزارية بين الطوائف الثلاث الرئيسية في البلاد الشيعة السنة الكرد، إضافة إلى منح مناصب معينة للأقليات، وهذا ما رفضه الصدر دائما وحاول تغييره خلال الأشهر الماضية دون جدوى. وكان السوداني يعمل في صفوف حزب الدعوة الإسلامية وفاز بعضوية مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي عدة مرات. وبعد خروجه واستقالته من حزب الدعوة أسس السوداني تيار الفراتين وحصل على مقعد واحد في الانتخابات المبكرة التي حصلت في أكتوبر عام 2021. وكان السوداني من بين الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عام 2019، ولكن بسبب تحفظات التيار الصدري فشل في الحصول على هذا المنصب حينها، حيث طالب المتظاهرون بتولي شخصيات جديدة للمنصب بعيدا عن الوجوه القديمة، وخاصة أن أحد أبرز الشعارات التي كانت ترفع في المظاهرات المجرب لا يجرب. وعلى الرغم من وضوح تأييد ائتلاف دولة القانون ورئيسه نوري المالكي لمحمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء وتوفير الدعم له خلال الفترة القادمة، إضافة إلى التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تزيد الشكوك من قدرة السوداني على قيادة المرحلة القادمة، إلا أن المواطنين العراقيين شعروا باليأس بعد هذه الخطوة التي تجسد عودة المنظومة السابقة وخاصة حزب الدعوة الإسلامية إلى سدة الحكم، بالرغم من التظاهرات والاحتجاجات وتقديم عشرات الضحايا خلال الفترة الماضية. يتساءل العراقيون اليوم عن جدوى الانتخابات وقيمة أصوات المواطنين، وهم يرون شخصا فاز بمقعد واحد في الانتخابات يتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بينما الفائز ب 73 صوت انتخابي ومقعد في البرلمان وهو التيار الصدري يتراجع وينسحب ويحرم من تشكيل الحكومة بفضل السلاح الميليشياوي الذي يمتلكه الطرف الخاسر، والذي كان سببا في عودته إلى المشهد رغم خسارته في الانتخابات ومعاقبته من قبل الناخبين. بات واضحا أنه لا يمكن الحديث عن القيم والمبادئ الديمقراطية في العراق في ظل التطورات الحالية، حيث لم يعد هناك أي احترام لأصوات الناخبين، مع رفض كامل للتداول السلمي للسلطة وتشبث الأحتراف الشيعية التقليدية بالحكم، وإصرارهم على إدارة الدولة بنفس العقلية السابقة التي أدت إلى انهيار الدولة في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. واليوم يتصارع هذه الأطراف مجددا لتقاسم الكعكة فيما بينهم دون تقديم رؤى وأفكار جديدة تساهم في إخراج العراق من دائرة الأزمات والصراعات التي يمر بها حاليا. كما وصل العراقيون إلى قناعة تامة بأن شعارات الأحزاب الإسلامية التقليدية القائلة باحترام الديمقراطية ما هي إلا ادعاءات كاذبة وغير صحيحة تؤكد استخدام هذه الأطراف لشعار الديمقراطية للوصول إلى الحكم وتجميل صورة السلطة الحاكمة داخل العراق دون احترام حقيقي للمبادئ الديمقراطية وتأسيس دولة حقيقية واحترام التداول السلمي للسلطة. وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الدكتور الناصر دريد الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية، ونسأله أولا بعد مشاهدة انحراف الديمقراطية وتشكيل الخاسرون في النهاية للحكومة، ما جدوى الانتخابات وصناديق الاقتراع في ظل سطوة السلاح المنفلت؟ أعتقد بأنه الديمقراطية فقدت جدواها في العراق لما احنا بطلنا نؤمن بها، بمعنى أنه سبب مقاطعتنا للانتخابات هو اللي مكن الأحزاب السياسية من الاستحواذ على هذه النتيجة، ولح تظل تستحوذ هذه النتيجة. وأعتقد بشكل آخر أن الأحزاب تتعمد إثارة يأسنا حتى تنفرد في يوم الانتخابات بتحقيق النتائج التي حققتها. فهذه القضية تقع على عاتقنا. نعم السلاح المنفلت أو السلاح الميليشياوي، أنا لا أسميه منفلت لأنه هو عنده أغراض معينة في السياسة، ليس منفلتا تماما. السلاح الميليشياوي يؤثر، المال السياسي يؤثر، ممارسة الدعاية الدينية والطائفية تؤثر، التخويف من الآخرين ومن الطرف الآخر ومن الطائفة الأخرى والقومية الأخرى يؤثر، ولكن المؤثر الأكبر بالمطلق في ظهور هذه النتائج وأي نتائج سياسية هو سلبيتنا وغيابنا. وانطلاقا من هذه النقطة، كيف يمكن إعادة الاعتبار واحترام أصوات الجماهير وإرادتهم بعد هذه المرحلة، وخاصة بعد انتشار حالة من اليأس وفقدان الأمل بالشعارات الديمقراطية والمنظومة السياسية بصورة عامة؟ الطريقة الوحيدة عندما يبدأ الناس أنفسهم باحترام أصواتهم. المشكلة أنه إحنا فقدنا احترامنا لأنفسنا، فقدنا إيماننا بأنفسنا وبالعملية السياسية. منذ انتخابات 2010 اللي ذهبت فيها الجموع الكبيرة لكي تنتخب القائمة العراقية إذا تذكر حضرتك، وانتهت الموضوع إلى الفشل في أن تتولى القائمة العراقية الحكم، وطبعا لم ندافع إحنا عن خيارنا في ذلك الوقت بشكل واضح أمام الطغمة الحاكمة، انزوينا كجمهور وكشعب عراقي بعيد عن المشاركة، بعيد عن أي شيء، واكتفينا بالشتائم والرفض ونظريات المؤامرة المختلفة لتبرير هذه السلبية وهذا الرفض، وبالتالي لم نعد نحترم أصواتنا ونحترم إرادتنا، فهان على الآخرين أيضا كرامتنا وأصواتنا ولم يعودوا يهتمون بها. وأخيرا، هل من الممكن للمنظومة السياسية الحالية التي فقدت الشرعية أن تستمر، وهل هي تستطيع أن تحافظ على وجودها على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه الدولة العراقية؟ المنظومة الحالية باقية فقط لأننا لم نقرر إزالتها، هي لا تملك أي شرعية أو قوة حقيقية للبقاء برغم كل مظاهر القوة التي تملكها والأسلحة والسلطة وإلى آخره. المشكلة الأساسية في هذه المنظومة إنها باقية لأنها أشاعت فينا جو من اليأس والسلبية اللي أصبحنا فيها غير قادرين على أن نتخذ القرار بإزالتها. أنا دائما أقول ومتأكد من هذا، كما أتأكد أني متأكد أني ده خاطب الأستاذ شاه القرداغي، أنه في اللحظة التي نقرر فيها إزالة هذه الطغمة ستزال هذه الطغمة فورا. مشكلتنا الأساسية أننا لم نتخذ القرار المناسب في الوقت الحالي، لم نتخذ الخيار المناسب، لم نفكر بنفسنا بشكل إيجابي، وليس لدينا أي شعور حقيقي أو تقدير حقيقي لقوتنا بشكلها الحقيقي للأسف الشديد. ولا يبدو أن الحكومة الجديدة التي تتشكل من قبل الإطار التنسيقي سوف تنعم بالهدوء في حال إصرار الصدر على معارضة توجهات وسياسات الإطار التنسيقي، حيث سارع وزير السيد مقتدى الصدر إلى معارضة تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية، ووصفها بالحكومة التبعية والميليشياوية المجربة، وحذر وزير الصدر أعضاء وأنصار التيار الصدري من أن مصيرهم الطرد من التيار الصدري في حال شاركوا في هذه الحكومة، كما وصى وزير الصدر بعدم تحول العراق إلى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية، وأن لا يتحول السلاح إلى الأيادي المنفلتة، وأن لا تتحول أموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين. ويتزامن موقف التيار الصدري الرافض للتكليف السوداني مع حالة اليأس التي سادت الشارع العراقي، حيث يرى الكثير من المواطنين العراقيين من صعوبة قدرة الإطار التنسيقي على معالجة المشاكل والاضطرابات السياسية التي تعاني منها العراق، وخاصة مع توسع الفجوة بين الجماهير والطبقة السياسية الحاكمة، والتي حذر من خطورتها الجهات الدولية، حيث أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن بأنه كثرت الدعوات الموجهة إلى زعماء العراق للتغلب على خلافاتهم وتشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات قبل عام من الآن. وخلال الأشهر 12 الماضية أكدنا أهمية الحفاظ على الهدوء والحوار والامتثال للدستور واحترام مبادئ الديمقراطية وسير عمل مؤسسات الدولة دون عوائق وحكومة فاعلة تؤدي وظائفها بفعالية للتصدي للمطالب المشروعة لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل وحفظ الأمن والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة وضمان المساءلة على سبيل المثال للحصر. كما أكدت بلاسخارت مشاعر اليأس وفقدان الأمل لدى العراقيين حيث قالت: لا يكن لديكم أدنى شك بأن خيبة أمل الشعب قد وصلت إلى عنان السماء. لقد فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على الأمل لصالح البلد وشعبه، ولن يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق. بعدما يقارب 20 سنة على تأسيس المنظومة السياسية الجديدة وسقوط النظام العراقي السابق، لم يتم التأسيس لديمقراطية حقيقية، ومن الواضح أن عدد المشاركين في الانتخابات القادمة سوف تتراجع بصورة أكثر من الانتخابات الأخيرة بسبب شعور المواطنين بغياب القانون وعدم وضع أي اعتبار لأصوات الشعب، وهذا الشعور بات يزداد مع كل انتخابات نيابية دون إدراك الطبقة السياسية العراقية بمخاطر انتشار هذه المشاعر وخطورتها على شرعية النظام السياسي، حيث تعتقد هذه الأطراف أن القوة والعنف والسلاح والدعم الإقليمي من الممكن أن يؤهل هذه الأطراف إلى البقاء والاستمرار في الحكم دون الحاجة إلى إجراء مصالحة حقيقية مع العراقيين. وكانت شعارات المعارضة العراقية قبل عام 2003 بناء نموذج ديمقراطي قائم على إرادة وصوت الشعب والجماهير، لكن بعد وصول هذه الأطراف الإسلامية إلى سدة الحكم لم تعد تفكر في آراء وإرادة العراقيين، بل صبت كافة تركيزها على كيفية البقاء في الحكم والاستمرار في استنزاف ثروات البلاد وتنفيذ الأفكار والمشاريع الأيديولوجية التي تحملها. ويتزامن تكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني مع انتشار أخبار عن سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار عراقي عن طريق مجموعة من الشركات المرتبطة بالأحزاب السياسية الحاكمة، ما يعني أن الفترة القادمة سيشهد استمرار الفساد والسرقات دون وجود إجراءات رادعة لإنهاء هذا الانحراف الذي حصل في مسار الدولة العراقية. ومن المتوقع أن يستغل التيار الصدري حالة سقط الجماهير من عودة الأحزاب الشيعية التقليدية إلى الحكم وعودة المحاصصة والتوافقية سيئة الصيت والاستعداد لمواجهة مشاريع الإطار التنسيقي عن طريق تحريك الشارع مجددا في حال أثبتت هذه القوى أنها لم تتعلم الدروس ولا تريد أن تتخذ خطوات جدية للإصلاح وإعادة ثقة الشارع بالمنظومة السياسية الحاكمة. كما تؤكد الصحف والمجلات الدولية هذه الحقيقة، حيث تحدثت صحيفة The National أنه في ظل نظام المحاصصة في العراق تشارك الجماعات السياسية المناصب على أساس الطائفة والعرق والدين بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وبالنظر إلى اختيار الرئيس الجديد وتكليف رئيس للوزراء، تقول الصحيفة: لا يوجد شيء في انتماءاتهم أو سجلاتهم أو شخصياتهم يوحي بأنهم سيكونون إصلاحيين جريئين يضعون المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والمكاسب الشخصية، حيث يدين هؤلاء بالولاء للأحزاب السياسية التي وضعتهما في السلطة، وبالتالي فهما مرتبطين بالنخبة الحاكمة وسيستمرون في فعل ما يفترض أن يفعله الأطراف الأخرى، وهي إرضاء الأطراف السياسية التي قامت بدعم هذين الشخصين لتولي هذا المنصب المهم. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن جدوى وفائدة الانتخابات في ظل سطوة السلاح المنفلت. الذي بات قادرا على حرف مسار الديمقراطية والبقاء والتشبث بالسلطة بغض النظر عن نتائج الانتخابات وإرادة الجماهير العراقية. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.